الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير الخلائق أجمعين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي بعض الكتب التي صنفت في توضيح مبهمات القرآن، واليوم نتناول مبحثا جديدا، وهو مبحث الدخيل والإسرائيليات في كتب التفسير، يعني ايه كلمة دخيل، معناها ايه الدخيل في العائلة؟ هو من ليس منهم. العرب يقولون للضيف إذا نزل بساحتهم يقولون له دخيل، يسمون الضيف دخيلا. وهناك أثر ذكره صاحب لسان العرب في قصة الحور العين، عندما ترى من الإنسية إيذاءها لزوجها تقول لا تؤذيه فإنما هو دخيل عندك. دخيل يعني ضيف، يعني المؤمن في دنياه ضيف، ضيف على زوجه وهي كذلك ضيف عليه. ومن ثم الدخيل من ليس من القوم فهو دخيل عليهم. والدخيل في علم التفسير أي نقل لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا عن أصحابه، ولا عن أحد من هذه الأمة، إنما جاء النقل من خلال مذهب أو من خلال حزب أو من خلال طائفة أو من الهوى. مثال توضيحي بالنسبة للمفسر الذي يكتب التفسير، الرجل السني يعتمد فيه على مصادر السنة، والشيعي يعتمد على مصادر الشيعة، والصوفي يعتمد على مصادر الصوفية، والباطني يعتمد على مصادر الباطنية، وهكذا كل صاحب نحلة يفسر حسب ما يدعو به إلى نحلته. فمذاهب المفسرين هي التي أوجدت الدخيل في علم التفسير، التفسير الشيعي يأتي بأقوال يعتقدها هو، وقد لا تكون هذه الأقوال من السنة أصلا، ولم يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام، ولم يتكلم بها عالم من العلماء المحسوبين على الإسلام، إنما يتكلم بها صاحب بدعة ثم يجعلونها أصلا ويتغلغلون من خلالها بإيراد هذه الفكرة في كتب التفسير. شوية كده، ما تقلقش، تقل قال لي بل قال لي حسب قرارك. اهو دي برضو دخيل على الدرس، ما لسه اسفين. يبقى إذن الدخيل كلمة عامة تشمل كل ما وضع في كتب التفسير ممن ليس من قرآن أو سنة. يبقى الفكرة الباطنية التي تجدها في كتب التفسير دخيلة على التفسير، شطحات الصوفية التي تجدها في كتب التفسير دخيلة على التفسير، ما يدعيه ويعتقده الشيعة من معتقدات سيئة تجدها في كتب التفسير دخيلة على التفسير. طيب كذلك ما وضعه مسلمة أهل الكتاب، يعني من أسلم من أهل الكتاب إذا ما قرأ الآية ثم أراد أن يفسرها تجده يفسرها من كتبه التي قرأها قبل الإسلام، ومن ثم هذه الأخبار يقال لها إسرائيليات. مش كده؟ إسرائيليات. لماذا؟ لأنها من وضع من؟ من وضع من أسلموا ممن ينتمون إلى إيه؟ إلى بني إسرائيل، ككعب الأحبار ووهب بن منبه وطائفة من هؤلاء أسلموا، فإذا ما تعرضوا لتوضيح آية من خلال القرآن وضحوها شرحوها من خلال كتبهم. مثال تقريبي، مثال تقريبي من هذا في تفسير ابن أبي حاتم، وهو تفسير يعني كبير. في التفسير قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا هشام ابن عبيد الله، حدثنا عبد الله ابن يحيى ابن أبي كثير قال: سمعت أبي يحيى ابن أبي كثير يقول: إن الملائكة الذين قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هنا الآية في سورة الإيه؟ سورة البقرة. الإبهام اللي في الآية فين؟ اقرأها معايا مرة ثانية، معاك مصحفك؟ اسمع شوية، مين اللي قال تجعلوا فيها؟ الملائكة. يبقى الإبهام في عدد الملائكة، الإبهام في عدد المتحدثين. يعني الملائكة قالوا: أتجعل فيها، كم مالك قال؟ هم جمع ولا مفرد؟ جمع. كم؟ لم يذكر الله تعالى عدده، ومن ثم هذا من المبهمات في القرآن، مبهم عددي. وأبهم العدد لأنه لا فائدة مرجوة من وراء ذكره. ففي التفسير يحيى بن أبي كثير وهو أحد الحفاظ، لكنه كان يرسل كثيرا، لم يلتقي مع صحابي من الصحابة، لم يسمع أحدا من الصحابة مطلقا، وهو تابعي، لكنه كان صاحب مراسيل، يعني دائما بيرفع الحس على طول، يقولك أهو، يقولك إن الملائكة الذين قالوا، من الذي بلغه هذا القول؟ لم يسمعه من صحابي، ولم يشهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقول. الخلاصة قال: كانوا 10,000 فخرجت نار من عند الله فأحرقت. الله تعالى لم يذكر عدده، ولم يذكرهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فمن أين جاء يحيى ابن أبي كثير بهذا العدد؟ لما قرأ في التوراة جاء بالعدد، والتوراة التي كانت موجودة حالة نزول الوحي كانت أصلية ولا كانت محرفة؟ محرفة. ومن ثم هذه إسرائيلية، هذه إسرائيلية. طيب كذلك ذكر ابن حبان عن يحيى ابن أبي كثير وبين أنه أن مرسلاته أشبه بالريح. هذه الكلمة نقد ليحيى بن كثير ولا مدح له؟ نقد. بيقول لك مرسلاته، ما يرسله، ما يرويه من أحاديث مرسلة تشبه الريح، تشبه ليه الريح. كذلك مما جاء في هذا المضمار ما ذكره الإمام الطبري في التفسير، قال حدثني محمد ابن إسماعيل الأحمسي، حدثنا عبد الحميد الحماني عن النضر عن عكرمة عن ابن عباس قال في قوله تعالى ولا تقرب هذه الشجرة. طيب الشجرة هنا معروفة ولا مبهمة؟ الله تعالى ذكر نوعها ايه؟ ذكرها الحمص ولا العنب ولا الفول ولا العدس؟ لم يذكرها الله تعالى. قال الشجرة التي نهى الله عن أكل ثمرها هي البر. البر يعني ايه؟ القمح. طيب وابي بن منبه وهو احد التابعين وعالم من علماء اليمن لكنه كان يهوديا وايه واسلم، بيقول ايه؟ يقول هي البر، يقول هي البر، ولكن ذكر وقال ولكن البر في الجنة الحبة منها مثل كلى البقر ألين من الزبد وأحلى مذاقا من العسل. يبقى من أين جاءت كلمة البر؟ جاءت من مين؟ من كتب أهل الكتاب. الله تعالى ذكر حرم الشجرة، لم يبين نوع الشجرة، لم يبين نوعها، لقال هي موزة ولا عنبة ولا رمان ولم يذكر اسمها. لماذا؟ لأنه ليس في ذكر اسمها فائدة تعود على من ايه؟ على من قرأ. لكن لما جاءت الرواية أنها البر بحثوا خلف كلمة البر وجدوها جاءت على لسان وهب بن منبه وهو أحد الذين أسلموا من أهل الكتاب، جاء بها من كتبهم قبل أن يسلموا، ومن ثم هذه إسرائيلية. كذلك من الإسرائيليات الموجودة في القرآن يعني كلمة عزرائيل، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. الآية لم يوجد لفظ عزرائيل عندنا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما توصيفه ملك الموت، تسميته ملك الموت. جاءت كلمة عزرائيل من كتب أهل الكتاب، من رواية في التوراة يسمون فيها ملك الموت بعزرائيل، ومن ثم انتشرت كلمة عزرائيل على أنها تسمية لمين؟ تسمية لملك الموت. وهذه كذلك إسرائيلي. كذلك في قول الله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. النفس هنا مفسرة ولا مبهمة؟ هو قال لي مين هو بالتحديد؟ لم يذكر اسمه. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، ولكن هذه النفس في كتب بني إسرائيل قالوا إن كان في واحد زوجته جميلة وبعدين الثاني طمع في زوجة هذا الرجل فقتل الرجل لينكح امرأته. ما هو الإمام القرطبي رحمة الله عليه ذكر وقال في الإبهام هذا، قال الرجل اسمه عميل، وقال السيوطي اسمه عميل وذكره الكرماني، وقال حكاه الموردي برضو أحد المفسرين، وقال الإمام الألوسي في التفسير قيل إنه كان تحت رجل يقال له عميل بنت عم له لا مثيل لها في بني إسرائيل في الحسن والجمال، فقتله ذو قرابة له لينكحها فكان ما كان. طيب النقل كاملا، الكلام ده لم يوجد عندنا لا في السنة ولم يأتي على لسان صحابي، إنما تنقلوا من أين؟ تنقلوا من كتب أهل الكتاب، ومن ثم هذه إسرائيلية كذلك. وفي قول الله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. خروج الدابة علامة من علامات الساعة الكبرى، صحيح؟ طيب، لكن الدابة نحن عارفينها عنزة ولا كبش ولا ناقة ولا غوريلا، الله تعالى لم يسميها، قال دابة. حتى يعني كان كده من فترة كده تقريبا حوالي 6 سنوات أو 7 كده، ولد من الشباب كده كان عنده قرابة زيادة وعمل نشرة وأزاعها على كل الناس وقال أنا الدابة التي أنبأ الله عنها في كتابه. وطبعا هو من يعني كان من خط البحر، كان من عندنا كده من ورا السراج بشوية كده من خط البحر، وزع منشورات وعمل ودع الناس إلى مناظرات. فواحد كده من اللي هم الظرفاء قال له يعني الدابة من الجراموس يبقى أكيد المسيخ الدجال مسواه مع ذلك. وربنا أبهمها، أبهمها الله في كتابه، أبهمها الله في كتابه، قال أخرجنا لهم دابة من الأرض. تعال بقى تشوف كتب التفسير قالوا إيه. الطبري ذكر وقال حدثنا أبو كريب قال حدثنا الأشجعي عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن ابن عمر قال تخرج الدابة من صدع في الصفا كجرس الفرس 3 أيام وما خرج مثلها. يبقى قال إن الصفا ده فين؟ في مكة. قال هتطلع من جبل الصفا. طب وبعديها وقال الإمام عبد الرزاق في التفسير حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن إبراهيم قال تخرج الدابة من مكة. وقال السيوطي أخرج عبد بن حميد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال تخرج الدابة بأجيات، برضو فين؟ في مكة، مما أهل الصفا. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد من طريق سماك عن إبراهيم قال تخرج الدابة من مكة. وسماك ده لما تبحث عنه هتلاقي فيه كلام كثير، والخلاصة أن هذه الروايات كلها ضعيفة، كلها ضعيفة، وهي من قبيل الإسرائيليات. فالإسرائيليات أخبار وحوادث وأنباء جاءت دخيلة على الإسلام من أخبار ما قد سبق، وهذه الأخبار أغلب طريقها الضعف والوطع. عطية اللي هو روع ابن عمر اسمه عطية العوفي وهو ضعيف، وسماك ابن حرب كذلك ضعيف الحديث، والإمام أحمد ذكر أن سماك كان مضطربا، وكل هذه علامات ضعف في الرواية، ومن ثم الرواية من الإسرائيليات. كذلك من مثل هذا في الإسرائيليات في قول الله تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث. سورة إيه؟ ياسين. ذكر الإمام الطبري قال حدثنا عبد بن حميد حدثنا سلمة حدثنا ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس وعن كعب الأحبار وعن وهب ابن منبه. شوف مذكور مين هنا، مذكور مين؟ كعب الأحبار وهب ابن منبه. قال كان هذا بمدينة أنطاكية، بمدينة أنطاكية. طيب وأنطاكية ديت من بلاد الروم، والخبر هذا جاء من كتب بني إسرائيل. قال كان بمدينة أنطاكية فرعون من الفراعنة، والفرعون ده وصف لمن يملك مصر، مال الروم ومال مصر، افهم شوية. قال كان بمدينة أنطاكية فرعون من الفراعنة يقال له أبطيطس ابن أبطيطس، يعبد الأصنام وكان صاحب شرك، فبعث الله المرسلين وهم 3 صادق ومصدوق وسلوم، فقدم إليهم وإلى أهل مدينته منهم 2 فكذبوهما ثم عزز الله بثالث. طيب برضو هذه رواية إسرائيلي، يبقى هم فسروا المبهم في الآية. ربنا قال قرية، قال قرية كده، هم سموها ايه؟ أنطاكية، سموها أنطاكية، لكن ده خبر إسرائيلي. إذن نخرج من هذا كله أن الدخيل لفظ عام يطلق على الأخبار الإسرائيلية وغيرها، والإسرائيليات لفظ خاص يخص كل ما وضع في التفسير من كتب بني إسرائيل، من كتب بني إسرائيل، إن صح السند أو إن ضعف السند. طب تعالى بعد كده نبدأ في المبهمات في القرآن. يا حبيبي ها قول لي كده اللي عندك. اولا العالمين ايه المذكور؟ طيب يوم الدين انعمت على الذين انعمت عليهم والموجود عليهم والطاغين. طيب ادي واحد دم الاخر، جمع كل ما في الفاتحه من ابهام، وطبعا ديت غاليه وعاليه، هو يحتاج منها هديه، لكن هديته كفايه ان هو قال والجميع استفاد منه. انا عندي في الفاتحه اربع مواطن فيها ابهام: الحمد لله رب العالمين، هل هو بين لي اي عالم فيهم؟ قال لي عالمين دول هم ايه؟ لسه ما ذكرناش انس ولا جن، مش هتلاحظ اللي انت قلته، خليك عالي. يبقى العالمين دي إبهام، فيها إبهام. مالك يوم الدين برضو يوم الدين في إبهام، ما قاليش هو يوم إيه. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، برضو المنعم عليهم فيها إبهام. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المغضوب والضالين مبهمة هنا. تعالى لنقرأ في كتب التفاسير، سنجد عند الإمام الطبري رحمه الله تعالى في العالمين روايات كثيرة، وعند ابن كثير ستقرأ روايات كثيرة، وبعدين ستذهب إلى غير التفسيرين ستقرأ روايات أكثر. واحد يقول لك ده العوالم دولي، ده العالمين ديت مش معناها إنس وجن فقط، لا، ده يقول لك ربنا خلق الكون وخلق فيه 100,000 عالم. والتاني يقول لك ده مش عارف الركن الجنوبي فيه 3,000 وكلام كثير، لكن كل هذا مما لا دليل عليه، مش عليه دليل. نصدق هذا إن جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما إن جاء عن أحد غيره، لأن ده غيب، والغيب بالتوقيف، بالتوقيف الغيب لا يحتاج إلى اجتهاد، اللي يعرفك بالغيب القرآن أو من يوحى إليه، أو من يوحى إليه. ومن ثم في العالمين إبهام بسبب الاستغناء عنه ببيان بعضه في القرآن الكريم. عندنا في القرآن آيات جاء فيها لفظ العالمين، في سورة الفرقان، في سورة الفرقان بيان واضح مع زي في أن في قول الله تبارك وتعالى ليكون للعالمين نذيرا، افهم معايا، ليكون للعالمين نذيرا. النذارة تعني ماذا؟ تعني التخويف. ومين اللي بيخاف؟ من يعقل، اللي بيخاف هو الذي يعقل، طب من لا عقل لا بخاف؟ طب يبقى من يعقل؟ طب ومن يعقل يعني هو المكلف، المكلف. النبي صلوات الله وسلامه عليه جاء نذيرا للعالمين. يبقى يا ترى بقت اكرمكم الله النذارة للحمار ولا النذارة لمن يعقل؟ لمن يعقل. ومن ثم علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه بين ان العالمين المراد بها الانس والجن، لانهم هم المكلفون، هم المكلفون. من مكلف بالرسالة؟ من مكلف بان يؤمن؟ الانس والجن. طيب، ورواية تانية عند الطبري كذلك عن ابن عباس بيقول لك لا، ده العالمين مش انس جن فقط، كل الملك سوى الله، كل الملك سوى الله سوى خالقه يطلق عليها ايه؟ عالمين. طب تعالى نقرأ في القرآن كده سنجد ذكر العالمين بهذا المعنى موجودا في سورة الشعراء. معاك المصحف؟ هات لي الآية 29 كده، الشعراء. في قصة موسى عليه السلام مع فرعون، فأتياه فقولا إنا رسولا رب العالمين. بعد الحوار قال وما رب العالمين؟ قال له إيه؟ رب السماوات والأرض، ها؟ وبعد وما بينهما إن كنتم موقنين. فرعون قال وما رب العالمين يا موسى؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. يبقى العالمين الملك سوى خالقه، الملك كله سوى خالقه سبحانه وتعالى، وهذا جاء ذكره في القرآن. يبدأ إذن الإبهام اللي في أول آية في الفاتحة في قوله الحمد لله رب العالمين اتضح أن العالمين كل الخلق، كل الملك سوى خالقه أو المكلفون من الإنس والجن. يبقى كده إبهام، زال الإبهام، لهذا زال الإبهام. يبقى لأول مبهم في القرآن في قول الله تعالى مالك يوم الدين. يوم الدين اللي هو ايه؟ طب من أين عرفناه يا حبيبي؟ من أين عرفته؟ طب هو يوم الدين انت قلت يوم القيامة، من اين جئت بهذا؟ فهم فهمته، والفهم ده لابد له من اصول. في نص، انت حافظ سورة الانفطار؟ سورة الانفطار ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم يصلونها. يبقى فهمنا ان يوم الدين هو يوم الايه؟ اللي هيبقى فيه جنة ونار، اللي هو يوم الجزاء. البار في الجنة والشقي في النار. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. يبقى علم من قول الله تعالى مالك يوم الدين أن يوم الدين هو يوم الجزاء. والجزاء في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الآخرة. يبقى إذن هذا مبهم ثاني قد انكشف وزال. أما المبهم الثالث، المبهم الثالث اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. طيب من هم المنعم عليهم؟ لا، دايما باستمرار كده كن أعلى من هذا فهما. اللي سمعته زمان خليه جواك، وانتظر يمكن يبقى في غيره. دائما ما سمعته او علمته قبل ذلك احتفظ به وانتظر حتى تسمع غيره. طب ما انت لو قرأت في القرآن سترى كثيرين انعم الله تعالى عليه. لا يا حبيبي خذ شوي. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. مش دي آية؟ يبقى هو اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. يبقى هم منعم عليهم أم لا؟ منعم عليهم. طيب وبعدين ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. طب يا ترى وأنا في الفاتحة وأدعو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هل أنا بأعني بهنا بني إسرائيل ولا الأنبياء والمرسلين؟ طب هات لي كده جزئية تستدل بها على هذا. الله تعالى لما ذكر أنه أنعم على بني إسرائيل ذكر هذا من قبيل المنة عليهم، يقول اعملوا بما أنعمت عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. يبقى هم قدر الله حق قدره ولا قصروا في تعظيم الله؟ أيوة افهم شوي. ومن ثم أنا لما بأدعو أن أقف على طريق المقصرين أو على طريق الملتزمين، ومن ثم تفهم بقى إن الآية هنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت عليهم بنعمة الهداية. ما هو أنا بقول اهدنا، شو بقول اهدنا ولا بقول ارزقنا؟ اهدنا. الله أنعم على بني إسرائيل نعما كثيرة، وما قدروا الله حق قدره وما عظموه حق تعظيمه، لكنه أنعم على الرسل وعلى الأنبياء وعلى الصديقين وعلى الشهداء وعلى الصالحين، وبنعمه عليهم أقروا له بهذا، أقروا له بهذا فعرفوه حق المعرفة وعظموه حق التعظيم وهابوه حق الهيبة. وأنا عند سؤالي وتضرعي ودعائي أدعو أن ألتزم أي طريق من الطريقين، طريق المفرطين أو طريق المستقيمين. ومن ثم كان الأجدر في المنعم عليهم أن يكونوا الرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يبقى إذن هذا إبهام آخر قد زال. أما الإبهام الرابع صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الغضب قرين الهدى ولا قرين المعصية؟ قرين المعصية. هو في واحد مهدي ربنا بيغضب عليه ولا الغضب بيبقى على الشقي المخذول اللي هو العاصي؟ تعال وانظر في القرآن، تجد في القرآن في سورة الأعراف إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. من الذين عبدوا العجل؟ قوم موسى، مش كده؟ مش ده سلطاها عبدوا العجل من خلال السامري، من خلال السامري. طيب وموسى عليه السلام لما رجع إلى قومه رجع غضبان أسفا، قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم. تمام. ثم من بعدها ذهب إلى وصيه على قومه. ومن كان وصيه على قومه؟ هارون. عمل في هارون ايه؟ أمسكه من لحيته وشدها، والتاني استعطفا قال له يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، أنا أعمل إيه؟ أنا خفت عليهم. تمام؟ الخلاصة جاء ذكر عبادة العجل في سورة طه وأن الذين عبدوه هم قوم موسى، هم قوم موسى عليه السلام. يبقى لما ربنا يقول إن الذين اتخذوا العجل سينالهم، ويذكر الغضب، يبقى المغضوب عليهم من هم؟ بداهة طوالك من هم؟ عباد العجل، عباد العجل. طيب الذين قتلوا الأنبياء قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه بعدين وجعل منهم القردة والخنازير. طيب من الذين مسخوا؟ برضو من قوم موسى من اليهود الذين احتالوا على يوم السبت لما حرم الله عليهم الصيد في يوم السبت وابتلاهم بظهور السمك يوم السبت وخفائه طول أيام الأسبوع، فعملوا إيه؟ احتالوا على أمر الله، مالوا البحر من جوبية، حطوا في جوبية، بيتوها من بالليل، السمك لما يظهر يقوم يرجع ينام في الجوبية ويصطادوه تاني يوم. فلما احتالوا على أمر الله مسخهم الله قردة وخنازير، والناس يوم ذاك كانوا أثلاثا، ثلثهم وقع في الاحتيال وثلث وافق ولم يعترض وثلث ناصح واعترض. وكان المسخ للمحتال والموافق، المحتال والموافق مسخوا قردة وخنازير، أما الذي نصح وترك واعترض بقي آمنا معافى. والله تبارك وتعالى لم يجعل قردا من الذين مسخوا ينسل، ولا جعل منهم خنزيرا ينسل. ينسل يعني ايه؟ ما ولدوش. العقوبة كانت لمين؟ كانت لهؤلاء، كانت لهؤلاء. بعضهم يقول لك في شتمهم يعني يقول لك أبناء القردة، لا هذا خطأ، قل يا إخوان القردة، أما أبناء لا. لماذا؟ لأن القرود التي مسخت لم تتناسل. كذلك الخنازير التي مسخ الله الناس على صفتها لم تتناسل. يبقى إذا تبين من خلال القرآن أن الغضب قرين الاحتيال، قرين مخالفة أمر الله تبارك وتعالى. لما عبدوا العجل نالهم الغضب، يبقى المغضوب عليهم من هم؟ هم من عبدوا العجل من قوم موسى. طيب ولماذا كان الغضب لهم؟ لأنهم عرفوا الحق وما دانوا به، عرفوا الحق وما دانوا به. يا أخي خرج بهم موسى عليه السلام من مصر، حرسها الله تعالى ورعاه، وأراهم الله معجزات بأعينهم، شافوها بالعينين، شوف هيعدي بهم البحر لا هيسبح ولا هيعوم، هيمشي برجليه على المية وهيمشوا معاه. يعني آية ما بعدها آية، معجزة. ولكنهم سرعان ما عبروا إلى الشاطئ الآخر رأوا أناسا يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. عرفوا الحق وعاينوه ولم يدينوا به. وهكذا والمائدة رزق من السماء. وهكذا فافهم كل من عرف الحق وأعرض عنه فهو مغضوب عليه. أما الضال ده جاهل لم يعرف، إنما اتبع من عرف. الضال جاهل بالحق لم يعرف، إنما اتبع أناسا، اتبع قلد قلد. مثال توضيحي يعني، أنا بشخص علمت الحق ودنت بغيره، ثم قلدني أحد العوام، قلدني أحد العوام. التوصيف أنا مغضوب علي والعام ضال، لأن العام ما يعرفش حاجة. قلدني، هو الأصول يبحث، هو اكتفى بالتقليد، فقلدني على باطلي، فالغضب أنا به جدير، والضلال يوصف به من اتبعني. كذلك الحال في اليهود والنصارى، اليهودي مغضوب عليه والنصارى ضال، لأنه اتبع اليهود. الله تعالى بيّن أن اليهود كانوا يعرفون رسولنا محمدا صلوات الله وسلامه عليه أكثر من معرفتهم بأبنائه. قال يعرفونهم كما يعرفون إيه؟ أبنائه. وبعد هذا كله لما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. يبقى المغضوب عليهم والضالون علم بهذا وكشف الإبهام أن المراد به اليهود ومن اتبعهم من النصارى. ولذلك هناك حديث عند الترمذي ورواه الإمام أحمد كذلك في المسند عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه وارضاه. وعدي بن حاتم الطائي صحابي جليل، أبوه أشهر العرب، أشهر العرب في الكرم، حاتم الطائي، حاتم الطائي، عدي بن حاتم، عدي أسلم، وأسلمت أخته كذلك، وأسلم في سنة 9 من الهجرة، يعني أسلم متأخرا، أسلم متأخرا. فعدي بيسأل الله السلام عن المغضوب عليهم والضالين، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنهم اليهود والنصارى. يبقى إذن عندنا في الفاتحة كم كلمة مبهمة، واحد كده يكون ما كتبش يسمعهم لي أو يسمعهم لي. أنت رب العالمين، يعني شعرت كده؟ أنا قلت أنت، هو رأينا خلاص هتكلم اهو. رب العالمين، العالمين أولا، المرب العالمين إيه؟ العالمين، كل الملك سوى الله، كل الملك سوى الله يقال له عالمين. والدليل ما ذكره الله تعالى في قصة موسى وفرعون، قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فهم من هذا أن العالمين كل الملك سوى خالقه، كل الملك سوى الله يقال له عالمين، الإنس والجن والطير وكل المخلوقات، أرض وسماء وما بين الأرض والسماء. طيب، ومن قال إن العالمين هم المكلفون ما أخطأ، لقول الله تعالى ليكون نذيرا إيه؟ للعالمين. طيب، والنذارة لا تكون إلا لمن يعقل، ولا تكليف إلا على عاقل، يعني عقلاء الجن والإنس هم المكلفون، وبهم تعمر الجنة وبهم كذلك تزدحم النار. أما من لا عقل له غير مكلف، غير مكلف. والغير مكلف ده يعني له امتحان يوم القيامة، له امتحان يوم القيامة يمتحنهم الله، والله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء. طيب، الإبهام الثاني مالك يوم الدين، أيوة عادل، من أين علمناه عادل؟ أيوة علمناها من سورة الانفطار لما قال الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. فعلم من هذا أن يوم الدين هو اليوم الذي يكون فيه الجزاء وهو يوم القيامة. تلخيص الدرس في الآتي: ذكرنا في درسنا الدخيلة والإسرائيليات في علم التفسير، بينا أن الدخيل كل ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والدخيل على الناس ليس منهم. وذكرنا ما ذكره ابن منظور في لسان العرب في شأن الحورية: إذا آذت الإنسية زوجها قالت لها الحورية: لا تؤذيه فإنما هو دخيل عندك. دخيل يعني ضيف، والعرب يقولون للضيف دخيل، يسمونه دخيل ويكرمونه. وقلنا الدخيل أعم، لفظ عام يشمل الإسرائيلية وغيرها، والإسرائيلية قصص أو أخبار من أخبار بني إسرائيل، منها ما يصح سنده ومنها ما ينزل سنده عن الصحة، ومنها ما جاء بوضع الواضعين. والدخيل والإسرائيلية كذت بها كتب التفسير نظرا لمذاهب المفسرين، فكل مفسر يدعو إلى مذهبه أو يدعو إلى طائفته، ومن ثم صعب الأمر على من يريد التدين. وقلما تجد تفسيرا يخلو من هذا. ثم بينا بعد ذلك بعض الصور التي جاء ذكرها في كتب بني إسرائيل ثم تناقلها الناس على أنها من التفسير، وذكرنا منها قصة قول الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ لم يذكر الله عدد الملائكة الذين قالوا هذا، ولكن الناس تناقلوا من أخبار بني إسرائيل عدده، وقالوا كانوا 10,000، ثم جاءت نار فأحرقته. وبينا كذلك ورود كلمة عزرائيل، قلنا لم ترد في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما تناقلها الناس من كتب بني إسرائيل حتى أصبحت على ألسنة العوام وعلى ألسنة بعض الخواص. يقول لك إلهي عزرائيل يقبض روحك، لا، هو عندنا يسمى ملك، ملك الموت، وكلمة عزرائيل جاءتنا من كتب أهل الكتاب. كذلك في قول الله تبارك وتعالى في تحريم الشجرة على آدم، وكذلك في قول الله تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة، أو الآية اللي في ياسين، معايا إزاي؟ الآية اللي في ياسين: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون قالوا إنطاكية. وكلمة إنطاكية ما ذكرت في السنة، إنما جاءت من كتب بني إسرائيل. وذكرنا تقريبا حوالي 6 صور أو 7 تدل الناس على أن الأخبار تناقلت من كتب بني إسرائيل بسبب من أسلموا من اليهود والنصارى، ولكن تبقى أقوالهم، لا نشكك في إسلامهم، لكن تبقى أقوالهم، لكن يقال لها إيه؟ يقال لها إسرائيليات. بعد ذلك ذكرنا في المبهمات من القرآن، قلنا في الفاتحة 4 مواضع، في قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، كلمة العالمين، بينا أقوال الناس فيها، منهم من يقول لا يقال عالم إلا على جمع عاقل، لأن لفظ العالم جمع لا مفرد له، ولا يقال على الدواب عالم، هذا قول عند أهل العلم، قالوا لا يطلق عالم إلا على عاقل. ومن ثم قال علي بن أبي طالب: العالمين هم المكلفون من الجن والإنس، وأخذوا هذا من قوله ليكون للعالمين نذيرا. وقال غيرهم العالم أو العالمين كل الملك سوى خالقه، وهذا دلالة عليه من قول الله تعالى قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فجاء تفسير العالمين بأنه الملك كله سوى الله تبارك وتعالى. والإبهام الثاني في قول مالك يوم الدين، ومالك يوم الدين بين في سورة الانفطار إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. فعلم أن يوم الدين هو يوم الجزاء، والإنسان يجازى على عمله في يوم القيامة. ثم في قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، قلنا أنعم الله على جميع العباد، أنعم الله على جميع العباد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وجاء ذكر الإنعام في قول الله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أنعمت عليكم، فهم منعم عليهم كذلك. وجاء ذكر الإنعام في قول الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إنعام عام، أنعم على الجميع، ما من نعمة في الأرض إلا وهي من عند الله، لكن هناك إنعام خاص، والإنعام الخاص قرين الهداية، قرين الهداية. الإنعام على بني إسرائيل إنعام عام، أما الإنعام على الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين إنعام خاص. وأنا عندما أسأل في صلاتي أسأل النعمة الخاصة، أسأل نعمة الهداية، فعلم من هذا أن المنعم عليهم هم الذين جاء ذكرهم في سورة النساء من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأما المغضوب عليهم والضالين فهذا إبهام الرابع. المغضوب عليهم علمنا أنهم الذين عبدوا العجل، والضالون هم الذين اتبعوهم ممن جاءوا بعدهم، وعلمنا هذا من خلال الآيات الموجودة في سورة الأعراف والمائدة وفي غيرها من السور. إن شاء الله في الأسبوع القادم نتناول ما جاء من إبهام في سورة البقرة.